والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم في الاجتماع الأول الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع رمضان قرب اتنين إن شاء الله. طبعا أول حاجة نبدأ بيها مع بعض هو الشكر الواجب لكل الناس معانا في رمضان قرب. طبعا الجزء الخاص بكتابة السكريبتات الدعوية، والجزء الخاص بمراجعة والجزء الخاص بمراجعة الحلقات رمضان قرب واحد. طبعا جزاكم الله خيرا، كان مجهود عظيم جدا. وطبعا احنا الان صوت التالي كده كويس، وبشرك طبعا احنا الان ان شاء الله بدأ تصوير مقاطع رمضان قرب. الحمد لله النهارده هيتصور المقطع ال 12 12 من 20 ان شاء الله باذن الله. وبدأنا بالفعل في اخترنا اكتر 20 حلقه محتاجه اعاده مونتاج، وتم بدء العمل فيهم بالفعل، يعني تقريبا خلص 50% من اعاده مونتاجهم الحمد لله. طيب ننتقل الان الى المرحله الثانيه من مشروع عبدنا قرب ان شاء الله. في المرحله دي هنقسم برضك لجزئين، جزء قديم وجزء جديد. الجزء القديم ان في بعض المواضيع القديمه كانت مرفوعه على سيرفرات مجانيه، الصور كانت مرفوعه على سيرفرات مجانيه، وبالتالي في بعضها وقع، سواء كانت الصور دي كانت فواصل او كانت اعلانات اللقاءات نفسها. وبالتالي الموضوع دلوقتي لما احنا زي ما اتفقنا للناس اللي ما كانتش حاضره معانا ان احنا ان شاء الله هنعرض ربنا قرب بثلاث اشكال. الشكل الاولاني شكل اللي هو المقطع الخمس دقائق اللي هيكون مقطع كل ثلاث ايام. تاني حاجه هنعيد بس مقاطع ربنا قرب الستين حلقه اللي فاتوا مره ثانيه، وبالتالي لازم تكون مواضيعهم جاهزه ومتظبطه علشان نحط رابطها في روابط النشر. اللي يحب يدخل يشوف ورقه اليوم، اللي يحب يدخل يشوف التسجيل الصوتي، التلخيص الكتابي والحاجات دي كلها. الحاجة الثالثة زي ما قلنا اللي هو المشروع اللي هو الإيماني، اللي هو إلقاء ساعة كل يوم، يوم تفسير ويوم درس إيماني متعلقين بموضوع اليوم إن شاء الله. دي مرحلة جاية بنتكلم فيها دلوقتي. الهدف في هذه المرحلة إن شاء الله إن إحنا هنعمل شغل على القديم، بإن إحنا نعيد صياغة المواضيع القديمة تاني، هنشوف لو في أي صور وقعت نعيد رفعها. وطبعا يفضل، أنا دلوقتي بتكلم في أول نقطة من المشروع اللي هي النقطة الخاصة بمراجعة المواضيع القديمة، اللي انا كنت قايل ان محتاجين فيها حوالي ست افراد. اجيب نص الكلام المكتوب عشان الناس معانا ان شاء الله، اللي هو هيكون فيها ست افراد. تمام، هدفهم ان هم يراجعوا المواضيع القديمه، يشوفوا لو في صور وقعت، في فواصل وقعت، في اي مشاكل موجوده يظبطوها. ثاني حاجه احنا قلنا ان في 20 حلقه هيعاد مونتاجهم مره ثانيه، وبالتالي ال 20 حلقه دول روابط اليوتيوب بتاعتهم هتتغير، فمحتاجين ان هما يتحطوا مره ثانيه في المواضيع. تمام؟ طيب القائم على هذا الفريق، القائم على هذا الفريق هيستلم مني رابط اللي هو ده. يا ريت برضك، هو غالبا المفروض اختنا امال اخطر هتبقى ماسكه الفريق ده حسب ما اخونا محمد امير قال. الرابط ده هنلاقي فيه طبعا فريق تصميم والاخت يسرى جزاهم الله خيرا، كانوا ارشفوا لنا كل الشغل اللي اتعمل في رمضان قرب السنه اللي فاتت، كل الصور وكل الورق وكل حاجه الحمد لله تم ارشفتها ومرفوعه دلوقتي على السيرفر. اللي يدخل على هذا الرابط هيلاقي الايام يوم واحد، يتك عليه يدخل جوه يلاقي اربع صور، صوره اللي هي باقي على رمضان كذا، وصوره الشيخ والكلام المكتوب اللي هو اعلان الدرس، وهيلاقي صوره ثانيه اللي هي ورقه ملخص كلام اليوم بصوره قبل العرض اللي هو الجوده القليله اللي هي بتتعرض على صفحه نت، وهيلاقي معاها صورتين ثانيين جودة طباعة، صورة أبيض وأسود وصورة ألوان. تمام؟ يبقى لو حد دخل أي موضوع قديم في رمضان قرب واحد هيلاقي الحاجات دي كلها مرفوعة أرشيف، أو هنعيد رفعها في المرة علشان الحاجات دي تفضل كده إن شاء الله عمر بإذن الله، ما نقعدش كل سنة نقول لا رابط أرشيف ده وقع، لا رابط أرشيف ده موجود أو مش موجود، لا خلاص إحنا جاي دلوقتي الشغل بتاعنا موجود في مكان واحد إن شاء الله ومفيش مشاكل منه إن شاء الله بإذن الله. وطبعا بما ان غالبا الاقبال على رمضان قرب واحد هيبقى اقل من السنه اللي فاتت، فمش هيبقى في خوف ان شاء الله من جهد على السيرفر او حاجه، هيبقى الموضوع بسيط باذن الله. ده رايي برضك، لو في حد من الحاضرين عنده راي تاني او نتناقش مع بعض مفيش مشاكل باذن الله. يعني ممكن حد فيكم يقول مثلا طب ما نسيبهم ارشيف زي ما هم، ولو حاجه وقعت نرفعها. ماشي، دي وجهه نظر، عشان مثلا ما نجدش سيرفر موقع هي وجهات نظر بنتكلم فيها، فلو في حد عنده افكار او اقتراحات او حاجه يتفضل يقولها دلوقتي باذن الله. تمام. طيب دلوقتي الفريق الاخت من الاقصى موجوده متابعه معانا. طبعا انا كنت بقترح ان يكون فريق الخدميه هم اللي يمسكوا هذا الشغل، نظرا طبعا ما هم احسن من سيرفر الموقع، ونخلي سيرفر الموقع ده ده الاند باي بتاعنا لو لا قدر الله. طيب انا برضك انا من جوايا مرتاح اكتر لهذا الراي، ان برضك ما نضمنش يعني، ممكن ربنا يكرم ويعني ويبارك في العمل ومثلا الاف تخش على الموضوع الله اعلم كل شيء، وبالتالي احنا من من خلي سيرفر الموقع عرضه ان هو يتعطل او يجي هذا. هل الصورة واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. انا اظن على فكره يا امير ان هم مش محمد ان هم اغلبهم اصلا مرفعين على الارشيف، اغلبهم يكونوا مرفعين على الارشيف ان شاء الله. فهيبقى بقى احنا مثلا هنقول مثلا كل اخ من او كل اخت من الاخوات هيمسك 10 دروس او 10 لقاءات. تمام. 10 لقاءات، فهو 10 لقاءات دول هيرفعهم، هيبقى حوالي مثلا بتاع 50 60 ميجا، هيبقى امرهم سهل ان شاء الله. طيب دلوقتي كده امورنا تمام ان شاء الله. طيب الفريق دوت مين معانا في هذا الامر، في هذا الفريق باذن الله؟ احنا كان معانا اسماء مرشحه لهذا الفريق، عايزين نشوف برضك. وبالتالي في ناس منهم ما حضروش النهارده، كان الاخ سيد عطيه والاخ عبد الله الالباني واخونا محمد الامير وديني دنيتي ورجاء الفردوس اثنين. تمام. هل الناس دي كلها معانا ان شاء الله باذن الله؟ انا شايف عبد الله الالباني موجوده اهوت، رجاء الفردوس اثنين موجوده، دي دنيتي موجوده. تمام. هل الناس دي برضك لو في حد فيهم مشترك في فرق ثانيه او حاجه برضك يوضح، فرق ثانيه منشغل مثلا بمونتاج بتصميم بحاجه زي كده يقول. طبعا الاخت صرمد الصور والاخت جوتو الله، دول هنخليهم افضل في الحاجات المونتاج، ان في شغل مونتاج مطلوب ان شاء الله. فيعني هنخلي مش في الخدميه اللي مش شغالين في العمل هم اللي يشتغلوا في هذا الامر ان شاء الله. طيب تمام. يبقى احنا محتاجين في الفريق ده يا اخت امال محتاجين سته. سته ماشي. اخت روعه القران معانا، السته دول باذن الله في عن مونتاج. طيب تمام. السته دول باذن الله يتوزع عليهم ال 60 موضوع، كل واحد ياخد 10 مواضيع يراجعهم ان شاء الله. طبعا حضرتك هتحدد الاسماء الاول، نطلب من الاداره الفنيه تفتح لهم صفحات القسم يراجعوا المواضيع باذن الله سبحانه وتعالى، ياخدوا مثلا بالترتيب من بقع اعضاء مثلا 60 يوم لغايه 50 يوم وهكذا. ما الموضوع بسيط، احنا عندنا 20 يوم شغل، يعني هو كل يوم هيعدل الموضوع واحد بس، كل يوم هيعدل موضوع واحد بس، يعني الموضوع بسيط جدا ان شاء الله. يعني لو قعد 10 ايام هيخلص ال 10 مواضيع باذن الله. خلاص. طيب رحمت المصطفى، انا حضرتك مشترك في فريق عمل او حاجه؟ لا انا مش شايف ان هو، انا شايف ان هم احسن يفضل ان هو عدد قليل عشان بس ان احنا نفتح لهم صفحات فنيه على القسم، فعشان بس ما نجهدش الاداره الفنيه معانا بردك في حاجه، وتاني حاجه عشان يبقى اداره اسهل، يعني هو سته يبقى فاهمين الشغل ويشتغلوا براحتهم. المده الزمنيه طويله، يعتبر عندنا من دلوقتي من 13/3 اهوت لغايه 30/3 او 31/3 مده متاحه، فيفضل 6/8 بالكتير قوي، ما يبقاش اكتر من كده، علشان الـ يعني مفيش داعي للموضوع، عمل بسيط باذن الله محتاج وقت كبير. مع حضرتك اخت رحمت المصطفى وعبد الله الباني ودين نيتي ورجاله الفردوس اثنين، دول من الناس اللي موجودين دلوقتي اللي هم مستعدين، وحضرتك بقى تشرح الفكره للباقي من خلال التسجيل ان شاء الله. تمام. وفخورة بنقابي. طيب تمام، بس برضك نراعي برضك لو في حد في فريق عمل تاني او في قصة في المنتدى نراعي ان هو يكون عمله مش هيتأثر، والمشرف بتاعه ان شاء الله يكون موافق باذن الله. طيب دي اول نقطة معانا اظن واضحة ان شاء الله باذن الله مفيش فيها مشاكل وامرها بسيط ان شاء الله باذن الله. طيب المرحلة التانية بقى وديت مهمة جدا جدا جدا. دلوقتي احنا طبعا الـ الاعمال اللي تعمل دي بيبذل فيها مجهود كبير جدا، ولكن بيبقى عقبة وصولنا للناس، بتبقى عقبة وصولنا للناس تمام. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نتشارك مع بعض ونتعاون مع بعض في العصف الذهني وبحث كيفية عمل شكل تسويقي لهذا العمل تمام، شكل تسويقي لهذا العمل. طيب وبالتالي فاحنا محتاجين ان احنا نفكر مع بعض، يعني هل مثلا نعمل تصميمات مثلا بشكل معين؟ هل انا مش بتكلم ان الناس دي هتصمم او انها هي تعمل مونتاج، لا الناس دي هتفكر، احنا هنفكر مع بعض. التنفيذ بقى دي حاجة تانية تمام. هل مثلا نعمل مثلا مقطع انفوجرافي، يكون فكرة الانفوجراف ايه، يكون مقدمته مثلا عاملة ازاي، يكون التصميمات اللي جواه شكل تمام. هنعمل مثلا مقطع مونتاج مثلا للدعاة كلهم، طب ماشي برضه. هل في فكرة اصلا مش في دماغنا؟ هل مثلا في حد مثلا عنده فكرة ان احنا مثلا نتواصل مع مواقع تانية، نتواصل مع صفحات فيسبوك تانية؟ هل هو عنده اتصال مع حد؟ هل مثلا في حد يقول مثلا فكرة ان احنا نعمل قناة فضائية تمام. انا بفتح افكار، انا بفتح افكار طبعا. نفتح موضوع يعني لو في حد من اخواننا الافاضل اللي لسه في قسم القادة او في قسم احسن خليفة في قسم الطريق الى الله احسن الله، عشان يبقى ايه، يبقى بس كلها استاذن بس حد من الموجودين يفتح موضوع في قسم ان الله افكار الخاصه بالحمله بالخطه التسويقيه لمدة 4 سنين تمام. نشوف مثلا اخونا امير او اختنا وفاء او اختنا يسرا حد فيهم في الموضوع مثلا دلوقتي احنا قاعدين، ويجيب ربطه عشان الناس اللي قاعده تبدا تشارك فيه ان شاء الله. طيب يبقى احنا هنفكر مع بعض في الشكل التسويقي، ازاي نعمل شكل تسويقي للكلام ده. هل مثلا احنا صورنا مثلا المقاطع دي، هل نجيب من كل مقطع مثلا مقطع مؤثر منه ونعمل بيه دعايه؟ برضه دي كلها افكار في الاخر الكلام ده مثلا يبقى ياخد مثلا 5 6 ايام افكار، تجميع افكار باذن الله. هنقعد نشوف الافكار المناسبه للتنفيذ ايه وننفذ اقوى هذه الافكار باذن الله، عشان نحاول قدر الامكان ان شاء الله ان احنا نوصل بهذا العمل ان شاء الله لاكبر قدر ممكن، لاكبر قدر ممكن ان شاء الله. طبعا كون مقاطع ربنا قرب 2 مقاطع قصيره 5 ل 7 دقائق، فان شاء الله باذن الله يكون ليها انتشار قوي ان شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا منتظرين ان شاء الله من اخت يسرا تفتح الموضوع وان شاء الله تتعرضوا لينا. لو في اي حد عنده اي افكار خاصه في هذا الموضوع يبدا يضعها علينا ان شاء الله. شاف هو فكره في مشروع معين مثلا اتعملت ماشي، هل مثلا نعمل دعايه ربنا قرب 1، ان احنا نعمل مثلا ربنا قرب 2، قصدي ان احنا نفكر الناس لو نقرب 1 نجيب مثلا اقوى الحاجات ال تي مثلا خلاص، وبعد كده في اخر المقطع نقول انتظرونا مع ربنا قرب 2. دي نقترحها مع بعض ان شاء الله واحنا في انتظار الموضوع. طبعا ده متاح طبعا مشاركه الناس كلها فيه، طبعا ده متاح مش الناس كلها فيه. طيب الحاجه الثالثه بقى معانا دي طبعا جميل. طيب تكتبوا افكاركم برضه، هل تكون مثلا طبعا تبع عن ندى شريط داعي شريط على الشريط اللي تحت مثلا، ولا نعمل اعلان فيديو تصور فيديو تمام. طب لو شريط داعي مثلا نكتب كلام ايه، ايه الكلام اللي يشد الناس وهكذا خلاص. طيب الحاجه الثالثه معانا طبعا احنا ربنا بيمن الاعمال الحمد لله. الاعمال دي يعني ربما مثلا في فترة دورة عن رب العزة ربما يكون سجل في المنتدى فعليا حوالي 150 ل 200 عضو جديد تمام. السنة اللي فاتت برضك في فترة نقرب سجل حوالي 1000 واحد جديد في الموقع تمام. طيب الناس دي بعد ما بيدخلوا الموقع عندنا بيروحوا فين؟ وايه السبب ان هو بيتفلت وما بيقعدش منهم غير نسبة قليلة جدا جدا جدا معانا؟ هل احنا لما فكرنا في الموضوع لما كل بإذن الله طيب الحمد لله. فإحنا اتهمنا نفسنا قلنا أكيد إحنا بنقصر في توجيه الناس. يعني الناس بتخش مثلا على مشروع كبير تشوف الفيديوهات بتاعته وتشوف مش عارفين، وبعد بعد شوية خلاص الناس بتمشي وما بتلاقيش، ما بتعرفش الخطوة التانية إيه. يعني هي مش لاقية إن في حد بيوجهها روح هنا أو تعالى هنا أو الخطوات بتاعتك كذا وكذا وكذا وكذا. مفيش تشكيل للناس على أعمال يعملوها، سواء على مستوى التربوي، سواء على المستوى الإيماني، سواء على مستوى البذل لدين ربنا والاشتراك في العمل. طبعا احنا الفترة الأخيرة طبعا بنحاول نتدرج الأمر ده، وبدأ إن في يبدأ فيه، ولكن أنا بتكلم على بصفة عامة العمل بشكل ده بيتم بشكل غير منظم. يعني ما عندناش خطة لتوجيه الناس بعد كل عمل من الأعمال. بما ان شاء الله باذن الله دوت ان شاء الله منتظر منك مؤخرا على الرابط ده، رابط يا جماعه بتاع افكار التسويقيه. بما ان بنقرب ان شاء الله عمل متوقع منه ان يجي فيه فئه جديده للموقع ان شاء الله يدخلوا ويشتركوا في الموقع معانا ان شاء الله، وبالتالي محتاجين ان احنا نفكر مع بعض ازاي نقدر ان احنا نوجه الناس اللي هتشترك معانا ان شاء الله ديت كلها في اعمال داخل الموقع على مستوى أقسام الإخوة والأخوات والأشبال، على مستوى الأقسام العلمية، على مستوى الأقسام الخدمية، على مستوى فئة العمل كلها بشكل عام. إزاي نعرضها للناس دي؟ هل مثلا من خلال قسم نقرب نفسه يكون في مواضيع خاصة بالتعريف بهذه الأقسام؟ هل يتم نشر بوستات على الفيس؟ يعني مثلا لو إحنا مثلا بنشر بوستة بنقرب مثلا الساعة 7 مثلا كل يوم مثلا، يبقى انا بنشر الساعة 6:30 او الساعة 7:30 البوست الخاص بتعريف كل يوم، بتعريف بجزء من اجزاء الموقع. خلاص التالت بتاعنا اللي هو وضع تصور لكيفية تشكيل الناس المقبلة على الموقع من الحملة والاستفادة منها. طبعا احنا معانا اغلب مشرفين الاقسام، يعني اخت خديجة مثلا مشرفة الاخوات، او اخونا امير والاخت سهير مش موجودة مشرفة الخدمية، الاخت يسرى فريق العمل. معرفش في حد من الاخوة ولا لا، ما اظنش في حد موجود اقسام الاخوة يعني، تمام، ولكن ممكن نوصل لهم باذن الله نشوف. والاخت برضك راجعت حمام دلوقتي بشوف العلمية. الفكرة بس كده نشوف ازاي نقدر نستغل هذا العمل وهذا الحدث ان احنا نشكل الناس على اقسام المواقع المختلفة، مثلا بوستات او موضوعات تتحط جوه القصر نقرب، او من خلال تصميم مثلا صغير يتحط تحت كل موضوع في رواد نقرب مثلا او حاجة زي كده. نفكر مع بعض ونكتب، ويعني كل فريق يفكر، كل مجموعة تفكر مع بعض وتوصلنا افكارها اللي هي عايز تنفذها في خلال هذا المشروع، بالتواصل بقى من خلال مثلا مشرفين المشروع اللي هو لغاية دلوقتي المفروض انا موجود منهم. نشوف بقى وقت التنفيذ هيكون مين مشرفين المرحلة التالتة ان شاء الله باذن الله، اللي هيحطوا البوستات واللي هيحطوا المواضيع وكده، هيتم التواصل مع بعض على هذه الامور ان شاء الله باذن الله. طيب الحاجة الاخيرة معانا في هذا اليوم ان شاء الله اللي هي المرحلة اللي هي الجزء الرابع معانا في المرحلة الثانية، اللي هو عمل مقاطع مونتاج. طبعا انا كنت اخونا محمد رجب معرفش موجود، اظن ان هو مش ما تمكنش من التواجد معانا، ولكن الفكرة كلها ان احنا الحمد لله عملنا فبنقرب اثنين، عملنا 20 مقطع لاقوى 20 فكرة اتعملوا فبنقرب واحد، تمام. هيتبقى معانا ان في حوالي 30 او 35 فكرة تم نقشهم في رمضان قرب واحد، ولم يتم نقشهم في رمضان قرب اثنين. ناخد مثلا مثال مع بعض من اكثر الحلقات اللي كانت عامله مشاهدات، اللي هي حلقه 10 نصائح لست البيت بتاع الدكتور محمد جلال، او حلقه زي الاسره المسلمه في رمضان للدكتور اسامه الزاد، او حلقه زي انس بالله لدكتور خالد الحداد، او حلقات دكتور حازم مثلا على افتتاح الاغاني الكل صلاه. الحاجات دي كلها مش موجوده في رمضان قرب اثنين. فالحاجات دي محتاجين ان احنا بردك عشان يبقى احنا خدمنا على هذه الاعمال وهذه الافكار، نعيد مونتاج المقطع اللي هو كان من 25 ل 30 دقيقه، نعمله في مقطع 3 دقائق او 4 دقائق. بس هي دي الفكره بتاعته، ان احنا هنشوف الافكار، هنجمع المواضيع كلها او الحلقات كلها اللي فيها افكار لم يتم نقاشها في رمضان قرب اثنين، فريق المونتاج يستلمهم مننا. ده هو من دلوقتي احنا النهارده 13/3، قدامه 3 شهور، قدامه 3 شهور في كل مثلا هيخرج لنا 10 مقاطع مثلا حسب طاقته بقى، دي حسب طاقة الفريق برضه. الدنيا وصلت معانا ممكن تفيدنا في هذا الامر، يخرج من 10 ل 12 مقطع كل شهر ويتم بثهم. انا هيبقى معايا كل شهر حوالي 8 مقاطع من مقاطع رمضان قرب اثنين، تمام، ومعايا كمان لا مش 8 هيبقى 10 مقاطع رمضان قرب اثنين، ومعايا 13 مقطع او 12 مقطع من رمضان قرب واحد. يبقى انا تقريبا كل يوم ببث مقطع من هذه المقاطع، سواء كانت مقطع جديد او مقطع تم مونتاجه من رمضان قرب واحد. يبقى احنا كده خدمنا الافكار كلها، وعرضنا احيينا شغلنا القديم مره ثانيه، وعرضنا افكارنا اللي ما تمكناش من تسجيلها السنه دي بشكل مقاطع صغيره، احنا عملنا لها مقاطع صغيره ونشرنا هذه الافكار بجانب الافكار اللي اخترناها في ال 20 مقطع. فريق المونتاج حد منه موجود دلوقتي؟ بالتالي ما اعرفش رمض مشترك ولا لا، رواه القران، يسرى بنت الصالحين طبعا مشرفة الفريق، واخت مستبشره جوت والله مش موجوده. طيب الفكره ممكن تنفيذها جوه الفريق ولا صعب؟ هل طاقه الفريق الفتره الجايه تسمح ولا ما تسمحش؟ ده سؤال. تاني حاجه، طيب الفريق بقى اللي هيتم، هل هيتم تنفيذ الامر ده جوه فريق مشروع دوت رواد نقرب؟ انا افضل كده شخصيا، ولا اللي هو التنسيق بس اللي هو نجمع عليهم مثلا المواضيع كلها ال 30 موضوع مثلا يتعاملوا مثلا، وهم يشتغلوا فيهم بقى جوه فريق المونتاج، ويتم مثلا تسليمهم جوه المشروع، او ايه طريقه العمل اللي ممكن تتعمل صح الانسب ايه؟ هو ده بس محل النقاش، ده لو كنت تتناقش فيه مع اخونا محمد رجب، لكن الامر بسيط ان شاء الله. يعني اهم حاجه بس نكون الفريق، طبعا هو فريق بتاعنا الناس بتوعنا اللي موجودين فيه المونتاج مش هيضاف لهم، وان شاء الله تنفيذ هذا الامر، ان شاء الله نجمع لهم 30 حلقه او 35 حلقه محتاجين عدد مونتاج ان شاء الله، ويبداوا يشتغلوا عليهم تاني. تمام. طيب توكلنا على الاخت امال احصى، فريق الخاص بمراجعه القسم. الاخت بقى المفروض جوته الله، او الاخت يسرى هتوصلها مع اخت رجب في فريق المونتاج. وطبعا الموضوع الخاص بالافكار ما حدش ينسى ابدا، دي مهمه جدا جدا يا جماعه، ان احنا عايزين نوصل افكارنا ونوصل شغلنا لكل الناس بكل وسائل الممكنه ان شاء الله. كل الناس تخش تشارك تطلب افكارها ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. واخر حاجه معانا اللي هي ان كل فريق، ربنا يبارك فيكم يا رب، اسمعوا التسجيل بقى ان شاء الله. اخر حاجه معانا ان كل فريق او كل تبويب في الموقع يشارك يشوف ايه اللي ممكن ان احنا ده الرابط اللي انا جبته بتاع الافكار التسويقيه، هحطه دلوقتي اهوت، هو ده الرابط. تمام. كل تبويب يشارك يشوف ازاي يقدر ان هو يستفيد من اقبال الناس في مشروع عبد المقرب، ان هم يشتركوا معانا في يشتركوا معاهم سواء في دعويه او في عمل من خدمه الدين من خلال فرع العمل اللي موجوده معانا في الموقع ان شاء الله. اي حد، انا كده خلصت كلامي خلاص. اي حد عنده اسئله، اقتراحات، افكار، استفسارات، اتفضل اكتبها ان شاء الله. طبعا جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور، طبعا شرفتونا بتواجدكم معانا النهارده، جزاكم الله خيرا. وهننطلق بقى العمل ان شاء الله كل واحد الفريق بتاعه. انا ما اظنش في حد النهارده ما فيش شغل معاه، سواء في الافكار او في ان هو يشوف هيشكل الناس على قسم بتاعه ازاي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله ربنا ينفع بيكم جميعا ان شاء الله. اي حد يا جماعه عنده اي استفسار او في اي حاجه او عنده اي اقتراحات، شايف ان في حاجه المفروض تتعمل دلوقتي ما اتعملتش، حاجه المفروض تتجهز لها ما تجهزلهاش، يعني احنا برضك احنا العمل ده عملنا كلنا، فاحنا بنتشارك مع بعض. مش معنى مثلا قلت له مرحله ثانيه اربع حاجات بس، ممكن في حاجه فايتانا. تم كتابه الاداره الفنيه، بس هم تقريبا عندهم مشكله بس كده في النت وكده، فما ما قدروش ينفذوا الموضوع، بس تم كتابته في نفس الوقت الاداره الفنيه على طول الحمد لله. وان شاء الله يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله التسجيل ارفعه انا وقت في الموضوع، بحيث لو في حد ما قدرش يسمعه ان شاء الله يسمعه على طول باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.